السؤال الثاني ما ورد في صفحة 7 من مما جاء في الحديث وروي أيضا هلكت الرجال حين أطاعت النساء، ويقول هل هذا يعني أمر عام أو خاص، ويريد التعليق على هذا الجانب. كما هو معلوم بمن يقرأ في الكتاب أن شيخ الإسلام أورد هذه الأحاديث في معرض حديثه عن طلب بعض النساء وبعض الأهل حضور بعض الأعياد أو المشاركة فيها بنوع من أنواع المشاركة، فهناك من الرجال من قد يعني يستجيب لهذا تحت ضغوط بأوجه متعددة، فهذه الإجابة قد تكون مهلكة، فطلبهم هذه المشاركة أو يعدهم حتى لو وعدهم بأن يلبي لهم هذه المتطلبات والأشياء التي قد تكون تصاحب هذه الأعياد أن هذه المشاركة أمر لا يجوز شرعا، وأن على ولي أمر هذا البيت أن يغلب جانب طاعة الله عز وجل، وإن كان ذلك على حساب غضب أهله. فكما قال المصنف رحمه الله في معرض حديثه تكلم وقال إنه يعني إن لمس غضب أهله برضا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وأرضى عنه أهله، فبالتالي مطاوعة النساء والسير في رغباتهن وهن يغلبن في الغالب الجانب العاطفي دون النظر للأمور الأخرى. ومعلوم أن القوامة للرجل، وهذه القوامة تفرض عليه أن يميز بين ما هو مشروع وما ليس بمشروع، فبالتالي هذا الأمر يجعل هو يحتم عليه ألا أن يغفل عن هذا الجانب ولا يغلب طاعة ورضا النساء في سبيل غضب الله عز وجل. وعن قول السائل هنا أنه كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأنا خيركم لأهله، هذا شأن وهذا شأن، لا يعني هنا أن يكون الإنسان يعني خيرا لأهله ومحسنا لأهله، لا يعني هذا على حساب ما يغضب الله عز وجل وما يسخط الله عز وجل، بل يجب عليه أن يغلب جانب الله عز وجل وإن كان في ذلك إغضاب أهله، وبالتالي يتوجب عليه أن يراعي في حكم الأمور وفي تسيير الأمور داخل بيته أن يراعي ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإرضاء الأهل ويعني الشفقة عليهم أمر ميسور في أمور متعددة، وكل ذلك من أجل إقامة بيت يقيم حكم الله وشرع الله عز وجل، ولا تميل به الأهواء والرغبات التي لا يراعى فيها حق الله عز وجل. والله أعلم.